الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. هذه رسالة العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صفة الحج أو مناسك الحج والعمرة بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف، مع سرد بعض ما ينبغي التحذير منه من البدع التي يقع فيها الناس. فمناسبة لهذا الوقت فالكثير من الإخوة يتهيأ للحج ويحتاج أن يطلع على شيء من أحكام الحج، نتذاكر في هذه الرسالة وهي فائدة لنا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مناسك الحج والعمرة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه المقدمة تسمى بخطبة الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه كما جاء في حديث جابر وغيره. واختلف أهل العلم هل يستحب افتتاح الكتب والمؤلفات بها على قولين مشهورين بين أهل العلم، والمسألة واسعة، فمن رأى ذلك أي أنه من المستحبات فعله، ومن رأى أنه ليس مستحب أو أنه يعني وإن كان يجوز لكنه ليس على وجه الندب والتعبد، فالأمر في هذا واسع، ولو فعل أحيانا فإن شاء الله لا حرج. قال رحمه الله: أما بعد، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس لتبسيط مناسك الحج، وذلك باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، على النحو الذي جريت عليه في رسالتي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنني زدت فيه زيادات هامة استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التعليق عليها. يشير رحمه الله إلى أن له رسالة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد في هذه الرسالة على حديث جابر العظيم الطويل في صفة الحج الذي أصله في صحيح مسلم، ثم اعتنى بتخريج رواياته وطرقه وبعض المسائل التي تحتاج إليه، سلك فيه مسلك ما سلكه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مسائل الصلاة وصفتها مسألة مسألة بالأدلة، وكذلك فعل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو سلك هذا المسلك كمن سبقه من أهل العلم، فقد صنع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى نحو ذلك في كتابه الذي سماه حجة الوداع، وهو كتاب عظيم وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمد كثيرا على حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الذي هو أصل حديث المناسك في الحج. وهنا لما كانت تلك الرسالة فيها شيء من التوسعة وذكر الروايات بما قد لا ينتفع به الكثير من المبتدئين وعامة الناس، ألف هذه الرسالة كما قال تسهيلا للعلم وتيسيرا له وتبسيطا. ولفظ التبسيط هذا على ما جرى به العرف، وإلا فهي في اللغة من معنى السعة لا من معنى الاختصار، ولكن جرى العرف على ذلك فهو يريد المعنى العرفي. فالحاصل ألف هذه الرسالة التي بين أيدينا لهذه المقاصد فلذلك ذكر وأشار إلى ذلك في المقدمة. قال رحمه الله: وقد عنيت عناية خاصة بتخريج هذه الزيادات وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا من ذكر مرتبة الحديث ومصدره، لكن على طريقة الاختصار مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتب الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع، يعني في ذاك الزمان، واليوم أكثره قد طبع، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: وأما ما كان في كتاب الحجة فلم أعني بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة الأصل، يعني بعض الأحاديث يحيل إلى الأصل وهو المسمى بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك يجد تخريجه. قال: وإتماما للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة، وسميت مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف، والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل عملي كله خالصا، وأن يجعله لوجهه، أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا. وأشار إلى كتابته في 21 من شهر شعبان سنة 95 و300 و1000 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. قال: نصائح بين يدي الحج، وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج. أولا: على الحاج أن يتقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إن فعل ذلك كان حجه مبرورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. وهذه أول النصائح التي ينصح بها الشيخ رحمه الله تعالى في أهمية أن يعتني الحاج بسلامة حجه من أن ينخدش بسبب شيء من المخالفات الشرعية، من شرك أو كفر أو نفاق أو ردة والعياذ بالله، أو بدعة أو بعض الذنوب والمعاصي. فإن هذه الأعمال الخمسة إما أن تبطل العمل وإما أن تنقصه. وهذا الذي تعنى الكثير فجمع المال سنين وبذل الجهد الكثير لأجل الوصول إلى الحج وأداء هذه الفريضة، ينبغي عليه أن يعلم أن من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به لقبول هذه الفريضة أن يجتنب كل ما حرم الله. وأشار الشيخ رحمه الله إلى هذه الأدلة من الكتاب والسنة، قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، الرفث هو كل معنى فاحش، ومنه قرب النساء وهو محرم، فكل معنى فاحش حسي أو معنوي لا يجوز في الحج، فيجب على الحاج أن يجتنبه. والفسوق المعاصي، والجدال المراد به ها هنا الجدال المحرم مما فيه المراء والمكابرة والمقاطعة وغير ذلك من أسباب إفساد ذات البين، فهذا كذلك من المعاصي. وهذا كما قال بعض أهل العلم من عطف الخاص على العام، فالفسوق يدخل في الرفث، لأن الرفث كل معنى فاحش فيدخل فيه الفسوق، فعطف بالفسوق تأكيدا عليه، والجدال يدخل في الفسوق وفي الرفث، فعطف عليه تأكيدا عليه، فكأنه يقول اجتنبوا كل فاحش سواء أكان فحشه يكون به الكفر أو البدعة أو المعصية أو كذلك ما يكون بإفساد ذات البين أو غير ذلك. ثم ذكر هذين الحديثين، حديث أبي هريرة الأول وهو في الصحيحين كما أشار إليه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أصله في صحيح مسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كذلك. فالأول لم يرفث ولم يفسق علم به أن هذا من شرط مغفرة الذنوب والانتفاع من الحج، فمن لم يفعل ذلك فإنه لا ينتفع بحجه. وهكذا كذلك يا من تطمع بالحج المبرور، اعلم أن من أعظم أسباب الحج المبرور أن تجتنب كل ما كان فيه معصية، وقد روي ذلك عن عدد من الصحابة في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. أولا، الإشراك بالله تعالى، فقد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك كالاستغاثة بغير الله والاستعانة بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله والحلف بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ومعنى أن من أعظم ما يجب اجتنابه الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة. فمن ذهب إلى الحج وهو يستغيث بغير الله ويستعين بالأموات ويدعو غير الله ويحلف بغير الله يبطل بهذا حجه. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الباب، بل ينبغي أن يعلم أن هذا من أعظم أسباب حبطان الأعمال عموما، ومنها حجه إذا ذهب إلى الحج. وما أكثر الناس وللأسف الذين يقعون في مثل هذا، فيأتون إلى الحج وإذا بهم يأتون إلى القبور ويأتون إلى المشاهد ويأتون إلى بعض كذلك الأماكن فيقعون في الشرك، إما بسؤال غير الله والاستغاثة به أي بغير الله، أو كذلك بطلب النفع والضر من غير الله، وكل هذا من معاني الشرك والعياذ بالله. وحتى الشرك الأصغر يضر بالحج، لا يستسهل الإنسان. فالحلف بغير الله ولو كان ليس على وجه التعظيم الذي يخرج من الشرك الذي يخرج من الإسلام إلى الكفر، ولكنه من التعظيم اللفظي، فهو كذلك شرك أصغر وهو يضر بالحج. قال الرابع: تزين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق. فيه مخالفات أربع مذكورة في الأصل. ففيه أولا مخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحى، وفيه تشبه بالكفار، وفيه كذلك موافقة للنساء وفعل بعض المخنتين وغير ذلك من المفاسد التي تقع بسبب حلق اللحية. فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. قال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود. وفي رواية: خالفوا المشركين. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، فإن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام فأتسي به واقتدي به. وللأسف انظر إلى أكثر المسلمين اليوم يقتدون بمن؟ بالكفار، ممن يرون في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. فحصل بذلك كما قيل حلق للدين في القلوب فأتبعه حلق للحى في الوجوه. ما من إنسان يحلق لحيته إلا وهو قد حلق دينه في قلبه، لأنه لقلة علمه أو لقلة دينه صار يحلق لحيته، وإلا من كمل علمه ودينه لم يحلق لحيته. فهو يعرف من الذي يقتدي به، هو مسلم يقتدي بإمام المسلمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل هذه معصية من المعاصي التي ربما تفسد على الحاج كمال حجه، بل ذهب بعض أهل العلم وروي ذلك عن ابن حزم وغيره أن مثل هذا يفسد على الحج حجه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وجعله عام حتى في المعاصي. والصحيح الأول وهو أن مثل هذا ينقص أجر الحج ويذهب عليه فضله، فيحرم ما جاء في الفضل من كونه حج مبرور يزول عليه، وكونه يرجع كيوم ولدته أمه، لأن هذا من شرطه عدم الفسوق. قال أي كذلك منها تختم الرجال بالذهب فإنه حرام، لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بخاتم الخطبة أو يسميه العامة الدبلة، فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. لا يجوز للرجال لبس الذهب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة نهيه عن لبس الذهب. ففي حديث أنس في الصحيح ومعناه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب لأنه محرم عليهم في دين الإسلام، ويزداد حرمة إذا كان هذا الذهب ما يسمى بخطبة بخاتم الدبلة أو الخطبة، لأن فيه تشبه بالكفار، فهذا الخاتم يلبسه الكفار على عقيدة فاسدة، يظنون أنه يجلب المحبة بين الزوجين وهو عنوان الوفاء، وفي الحقيقة ليس كذلك. فمن آثار الجاهلية التعلق بمثل هذه الجمادات، أما أهل الإسلام فليس عندهم هذه الوثنيات ولا هذه العقائد الفاسدة. قال ثانيا على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به آخر الأمر، ولغضبه على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بفسخ الحج إلى العمرة، ولقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما قال له بعض الصحابة أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وهذه مسألة سيأتي إن شاء الله التفصيل عليها في درس لاحق، وخلاصتها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم من السلف ومن بعدهم من الأئمة ودلت عليه النصوص الكثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن من لم يحج حجة الإسلام فالواجب عليه أن يحج متمتعا إذا كان لم يسق الهدي، وإذا كان ساق الهدي فقارنا، إذا كان ساق الهدي فقارنا، فلا بد من عمرة، لأن الحج واجب والعمرة واجبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله رجل عن أبيه قال حج عن أبيك واعتمر، فيجب على المسلم أن يحج ويعتمر مرة واحدة في العمر. فإن كان ساق الهدي فيأتي بحج قران، وسيأتي ما معنى ذلك، أو لم يسق الهدي فيحج حج تمتع. وأما إذا كان قد حج قبل ذلك حجة الإسلام أو أتى بعمرة قبل ذلك فإنه على الصحيح لا يجب عليه أن يأتي بعمرة، فيجوز له أن يأتي بأحد الأنساك الثلاثة، والأنساك ثلاثة: إما تمتع، وهو أن يأتي بعمرة يتحلل منها في موسم الحج في أشهر الحج، ثم يأتي بحجة يوم الثامن، أو يكون قارنا، والقارن هو من يدخل العمرة في الحج ولا يتحلل إلا مع الحجيج في آخر الحج، وإما أن يأتي بها مفردا أي بحج فقط بدون عمرة، وهو من يأتي بحج فقط في أشهر الحج ولا يتحلل إلا مع الحجيج في آخر الحج. والأفضل في حق مثل هذا الإنسان أن يأتي بعمرة بحج تمتع للأدلة التي ستأتي إن شاء الله. نقف لهنا لانتهاء الوقت، ونكمل في درس لاحق، والله تعالى أعلم.